بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، إذا الوجوه خلت من نور سدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، إذا خلى المرء من فهم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم نبض الشباب، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. نبض الشباب، كشف حساب، الحلقة الختامية في هذا البرنامج، دائما نبض الشباب مع فضيلة الأستاذ الشيخ المحبوب محمد الصاوي. الله يحبك ونعم منورنا يا شيخنا. وجودك الله يكرمك. الله يكرم حضرتك ويبارك فيك. الله يرفع قدرك. الله يقوم أمين يا رب. مشاهدان كرام، يعني سريعا كشف حساب لما قلناه وتحدثنا في الحلقات السابقة على مدى أو على مدار الأسابيع السابقة. في البداية احنا الحلقة الأولى كانت بعنوان، مشاهدان كرام وشيخنا الكريم، كانت بعنوان نبض سليم. تحدثنا فيها عن التوحيد وحلاوة القرب من الله تبارك وتعالى، وأنه بدون التوحيد لا سعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. نحمد الله ونشكر الله ونثني على الله بما هو أهله، هذا فضل الله علينا وهذا جود الله وهذا كرمه نازل إلينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر هذه النعمة وأن يوفقنا إلى الذود والذب عن هذا الدين وهذه الشريعة، فإن ما نقدمه ما نبذله إنما هو شيء يسير مقابل الذي قدمه وبذله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذله الصحابة. يعني أنا وأنا في الطريق أفكر أستاذ ملهم، أنا وأنت في تكييف وهواء واستوديو، وكان في السابق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربون أكباد الإبل من أجل أن يعلموا الناس سورة الفاتحة، من أجل أن يعلموا الناس آية من كتاب الله، من أجل أن يدلهم على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن في نعم عظيمة، وإن قدمنا وبذلنا ووضعنا البرامج والخطط إلا أن هذا لا يساوي شيئا أمام ما قدمه الرعيل الأول مع الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعيهم وعلماء الأمة والمجاهدون والمصلحون والصادقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على هذا الطريق حتى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض. بدأنا أول حلقة بالتوحيد، لأن التوحيد هو عماد الأمر كله، وبدون التوحيد يهلك المجتمع ولا ينتصر الإنسان على نفسه ولا على شهوته. ويكفي أن نعلم أن الله جل وعلا قال: ولقد بعثنا في كل قرية رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أدرك الشاب العاصي وأدركت الفتاة المقصرة وأدرك الإنسان البعيد عن التوبة أنه لا توبة ولا توفيق ولا فلاح إلا بالبكاء لله، إلا بتعبيد القلب لله، إلا بالتوحيد وإفراغ هذا القلب من جميع الشوائب وجميع الأمراض وجميع المحبوبات واللذائذ، ويكون القلب فقط لله سبحانه وتعالى وحده. فبدأنا بذلك، ونحن نعلم أن مثل هذا لا يكفيه حلقة بل يكفيه حلقات. صحيح. ولعل الله يرزقنا إن شاء الله في المستقبل بعض البرامج التي تتحدث عن مثل هذا الموضوع. حتى حضرك في نهاية الحلقة الشيخ محمد ذكرتنا وبشرتنا بحديث الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، حينما قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحلقة الثانية مشاهدين الكرام كانت بعنوان الشريان الرئيسي الصلاة. تكلمنا عن أهميتها وفضلها والآيات الكثيرة التي تحثنا على الصلاة والحفاظ عليها، ومنها قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة سبحان الله ملهم، الصلاة يعني ممكن نسميه ترمومتر أو مقياس. صحيح. ترمومتر يومي للشاب والفتاة. يعني أقول لإخواني وأخواتي الآن على الشاشة، أي إنسان يعني عنده مشكلة من المشاكل التي ذكرناها في نبض الشباب أو مشكلة أخرى خارجة عن هذا البرنامج، هذه المشاكل التي تكون بين الأسر، بين الأزواج، بين الناس، بين يعني المجتمعات، بين الجيران، في البيع والشراء، إذا أراد الإنسان أن يكون عنده الحل السريع الأمثل الناجح عليه بباب الصلاة. صحيح. لذلك أنا أذكر دائما والدي إذا كلمني يقول لي يعني تذكر قول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. فهذه الحياة تحتاج صبر، ولا بد أن يكون عندك زاد إيماني وهو الصلاة. فإذا اقتربت من الله جل وعلا في ميدان الصلاة أصلح الله لك بقية الأعمال. ولذلك إذا صلحت الصلاة في يوم القيامة صلح سائر العمل. صحيح. وإذا فسدت فسد سائر العمل. نعم. أذكر في هذا المقام كلمة جميلة لشيخنا الدكتور محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى، يقول: ما من عظيم، وأنا أهديها هدية لإخواني على هذه الشاشة. نعم. ما من عظيم تبرع أو تبرز عظمته في مجال من المجالات إلا سبقت هذه العظمة عظمة في باب الصلاة. عظمة في باب الصلاة. إذا أردت أن تكون عظيما في مجالك، في مكانك، في عملك، في شغلك، في تجارتك، في دراستك، لابد أن تسبق هذه العظمة عظمة في محراب الصلاة. سبحان الله. عظمة في الذل والخضوع. والصلاة أقرب صلة بين العبد ورب. أحسنت. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ساجد. الحلقة الثالثة شيخ محمد مشاهدين الكرام، إصلاح الشريان، تحدثنا فيها عن الطرق التي تؤدي إلى إصلاح الشريان من خلال زرع محبة الله في القلوب، سبحانه وتعالى في القلوب، ومعرفة أسمائه وصفاته، طريق الترغيب في الصلاة وطريق الترهيب والطرق الميدانية. أنا حساس حضرتك شيخ محمد ومشاهدين الكرام، نتذكر كده سويا التقرير يعني عملناه في مسألة الصلاة، ونشوف الشباب ورأي الشارع هيقولوا إيه في موضوع الصلاة. نشوف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، احنا نزلنا في الشارع نشوف رأي الناس، اخبرهم مع الصلاة ايه، بيصلوا ازاي، بيصلوا ولا لا، شعورهم مع الصلاة، هل بيحسوا بارتياح مع الصلاة لما بيبدأوا يومهم بالصلاة، يبقى اخبرهم ايه. احنا في الشارع نشوف رأي الناس هيقولوا لنا ايه. وحضرتك؟ والله انا بصراحه من وانا صغير بصلي، بس بعد ما دخلنا الجامعه ونظام الجامعه، لانه بنروح الساعه 9 وبنرجع الساعه 5، فصرنا الصلوات الدين قطع فيها، بنرجع ننام وكذا، ما فيش وقت يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا عم الحاج؟ ازيك يا عم الحاج؟ اهلا وسهلا. ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. اخبار الصلاه معاك ايه؟ والله انا ما بصليش. ليه ما بتصليش ليه؟ انشغالي بالعمل. ايه؟ انشغالي بالعمل. من شغلك في العمل مخليك ما تصليش؟ اللي يضايق هذا يعمل ايه طيب؟ ما بتصليش خالص؟ يعني لما اكون فاضي، يوم فاضي كده الجمعة بصليها. يعني لما اكون فاضي تصلي بس؟ اه. طيب ماشي. وحضرتك؟ لا حضرتك انا مصلي الحمد لله. الحمد لله. على طول؟ على طول بإذن الله. منتظم فيها؟ لا منتظم الحمد لله. بتحس بإيه؟ أهم حاجة الصلاة. أهم حاجة الصلاة. أحس إن أنا مرتاح، لو أنا حتى زعلان بالذيه وصليت لازم ابقى فايق، لازم ولو اديت انام لازم انا لازم اصلي عشان افوق وانعس كده، ما احسش بروحي. لكن لو ما صليتش مش هنعس. واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تعرف الاسم؟ المهندس محمد ابراهيم. اهلا وسهلا. اخبار الصلاه بحضرتك كيف؟ والله الحمد لله بصلي، ولكن مش منتظم، ممكن اخر وقت او ادخل وقت على وقت. لكن الحمد لله بصلي. ليه بقى؟ الشغل يعني، هو يعني الدنيا واخداني شويه. للاسف الشديد. الله يخليك. يعني الشغل والدنيا. الدنيا طغت علينا. ويعني هو غلط. ولكن ده اللي حقيقة. اخبار الصلاة معك ايه؟ الحمد لله. يعني ايه الحمد لله؟ يعني بصلي بوقت او كده. ليه بقى؟ يعني مش عارف. اخبار الصلاة مع حضرتك ايه؟ والله الحمد لله، يعني انا ظروف شغله وبتاع وبصلي بإذن الله، هنصلي ان شاء الله. هتصلي ولا بتصلي؟ لا انا ما بصليش. اخبار الصلاة معك ايه؟ الحمد لله 5 اوقات فوق. والله؟ والله الحمد لله ما شاء الله. بتحس بايه لما بتبدا يومك بالصلاة؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فان صلحت فقد صلح ايه سائر عمله، وان فسدت طبعا فسد سائر عمله. فطبعا الصلاة يعني صلاة نور، ومن تركها يعني، والفرق الذي بيننا وبين اليهود الصلاة طبعا. يعني بتصلي ومنتظم في الصلاة؟ طبعا. وطبعا الصلاة ما تأخرنيش عن الشغل. ربنا يكرمك. الشغل طبعا برضو لو الصلاة أبدا من الشغل طبعا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. مشاهدينا الكرام، ده رأي الشارع، اللي بيصلي اللي ما بيصليش، اللي منتظم في الصلاة واللي مش منتظم في الصلاة. اللي بيقول أنا مش منتظم عشان الشغل، ويقول انا منتظم وبدي الصلاة عن الشغل. طيب ايه رأيكم نروح للاستوديو ونشوف رأي الشيخ محمد الصاوي هيقول ايه في الكلام اللي اتقال ده؟ حقيقة يعني كان ذكرتنا بالحلقة حقيقة، وكان نعم. في مشكلة كبيرة خاصة في قضية الصلاة، كان عندي شعور أن هذه أعظم مشكلة بعد التوحيد. صحيح، أعظم مشكلة، لأن المجتمع كله يعني يكاد يكون منصرف وغارق وبعيد، خاصة أنك تعرف أن مسألة يعني تارك الصلاة وتكفير تارك الصلاة فيها خلاف بين أهل العلم، وربما بعض الناس يعني غير منضبطين وغير مدركين للحدود والأوامر نعم. الشرعية. لكن أنا أذكر إخواني وأخواتي يعني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أستاذ ملهم للذين يصلون لكن ليس في المسجد، وليس الذين لا يصلون بالكلية. يقول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. استشعر يا أخي واستشعر يا أختي، يا كل إنسان مقصر في الصلاة، أن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يحرق علينا البيوت في النار، يحرق علينا بيوت بالنار، هذا لأننا تخلفنا عن صلاة الجماعة. فبارك بالذي يترك الصلاة بالكلية. لا شك أن احنا بحاجة إلى وقفة يعني شديدة في هذا الموضوع. نعم، لكن الحمد لله احنا عالجناها في الحلقة، الحمد لله رب العالمين، على في حلقتين ما شاء الله. الحلقة الرابعة شيخ محمد وشهدان الكرام كانت بعنوان حنان أسرة عن العقوق، عقوق الأبناء للأباء. كان معنا في الحلقة دي الأستاذ مصطفى حسني، نعم. تحدثنا يعني عن أسباب العقوق ومظاهر العقوق، نعم، وتحدثنا أيضا عن كيفية العلاج، وهو تذكير الشباب والفتيات بحق الوالدين. صحيح. وحق الوالدة وحق الوالد، وكيف أن الأب يبذل من نفسه ومن وقته ويتعب ويجني بقوته، وربما يدفع هذا القوت لابنه من أجل أن يرى ابتسامة على شفتي ابنه أو يرى ابتسامة على شفتي ابنته، وربما يبذل كل ما في وسعه ويتحمل كل الألام من أجل هذا الولد الصغير أو هذه الفتاة الصغيرة حتى يراهم في المستقبل، نعم. يعني زهورا يانعة أو مشرقة، نعم. فلا شك أن هذا وقوف المسلم على حق الوالدين، أيضا محاولة فتح باب الحوار. أنا دائما أقول لإخواني وأخواتي: عندك مشكلة يا أخي أو عندك مشكلة يا أختي مع الأسرة أو مع الوالدة والوالدة، افتح باب الحوار، تكلمي مع الوالد، تكلم مع الوالدة، قل يعني أنا عندي مشكلة، افتحوا لي صدوركم، اسمعوني، أنا أحتاج أن تسمعوني، أن تفهموا ماذا أقول، بأدب وبهدوء وبلين، حتى وإن قسى الوالد أو قسى الوالدة. صحيح. لأن المسألة ليست عناد، وأنت من أنت حتى تعاند أباك وأمك؟ فأباك وأمك هم سبب وجودك في الدنيا بعد الله عز وجل، وهم الذين بهم تدخل الجنة، هم نعم. أبواب الجنة، نعم. فينبغي أن تقف وقفة صادقة مع نفسك وافتح باب الحوار بهدوء وعقلانية حتى تصل إلى النقطة المطلوبة. ولذلك كانت الحلقة الخامسة الشيخ محمد كاتب عنوان حضن دافئ، نعم، رفعنا فيها شعار قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تمام. تكلمنا أيضا وتوقفنا في الحلقة دي عن التربية وكيف تكون من خلال الرحمة ومن خلال القدوة ومن خلال التعليم وعلو الهمة وتعليق القلوب بالآخرة. أحسنت، وذكرنا قصص عديدة، نعم. من كيف يكون الأب قدوة في بيته، كيف يكون تكون الأم قدوة في بيته، كيف كانت تدفع أم الإمام أحمد بن حنبل ابنها إلى حلقات العلم ليطلب العلم، كيف كان يعني عمار والد هشام بن عمار يرسل ابنه من البصرة إلى المدينة ليطلب العلم عند الإمام مالك، كيف كانت الأسرة فيها نوع من الحرص الذي يدفع الذرية والأولاد والبنات إلى الرقي، إلى التقدم، إلى معرفة ما يستفيدون فيه في دنياهم وينتفعون به في أخراهم ويفوزون به عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أظن أن من أعظم مشاكل المجتمعات المسلمة في هذا الزمان الأسرة. صح. يعني لو رجعنا مثلا، لو تتذكر معي يا سيدنا، نعم، نعم. لو رجعنا إلى مسألة الصلاة وقلنا إن من أسباب تلك الصلاة الأسرة. وسيأتي معنا مشكلة المخدرات من أسباب المخدرات الأسرة. العقوق الأسرة، الحب المحرم الأسرة، يعني كل هذا لأن الأسرة هي اللبنة الأولى، الركيزة الأولى في المجتمع، نعم. فإذا نشأ الابن وهو يرى والده ووالدته على خير وعلى بر وعلى تقوى وعلى صلاح، كان هذا دافعا إلى أن ينمو نماء صحيحا، نعم. حتى وإن كان قد وقع ذلك الابن في خلل أو في زلل، إلا أنه يعود أدراجه مرة أخرى، نعم. وينتبه لأن عنده أسرة تربيه على الخير وعلى البر. أنت منور شيخ محمد، الله يكرمك، ربنا يكرمك، جزاك الله خير. الحلقة السادسة مشاهدين الكرام كانت بعنوان مصنع الآلام. دي كانت حلقة في غاية الخطورة وكانت حلقة مهمة، كنا نتحدث فيها عن الصحبة والأصدقاء، نعم. ورفعنا فيها شعار أيضا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. أحسنت. وأيضا ذكرنا فيها يعني آية جميلة مهمة، نعم. يعني أنا أذكر إخواني وأخواتي بها حتى ندرك أن الصحبة إما أن تقود إلى الجنة وإما أن تقود إلى النار. نسمع ماذا يقول الله، نعم. جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فبين الله جل وعلا أن كل خلة ومحبة تكون عداوة يوم القيامة إلا خلة ومحبة المتقين. طيب عندما يتأمل الإنسان موضوع الصحبة, يعني أنا يعني واحد الهالي بالعربي في الشارع قال لي يا شيخ حياتنا كلها غلط, حياتنا كلها حرام في حرام, ماذا نفعل, كيف ننقذ أنفسنا؟ قلت له تنقذ نفسك بالرجوع إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رب الصحابة على أن تكون علاقتهم وأخوتهم لله ومن أجل الله. المسلم أخو المسلم, لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله, بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. حتى وإن أخطأ أخوك, يعني بعض الأقارب إذا أخطأ القريب فيهم ينبذونه ويتركونه قطيعة رحم, خلاص انتهت القضية. فنقول له سبحان الله, إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام, هذا وهما أخوان في الله. فإذا كان هذا في الأخوة في الله فكيف الحال في الأرحام والأقارب؟ مصنع الألام, يعني دي الحلقة السادسة. برضو نشوف كده, يعني كان رأي الشباب ورأي الشارع بيقولوا إيه في موضوع الصحبة والأصدقاء. نشوف كده مع بعض. نعم. الرحمن الرحيم, مشاهدينا الكرام, نزلنا الشارع نشوف رأي الشباب ورأي الشارع في الصحبة في الصداقة في الأصدقاء. تعالوا بينا نشوف الشباب هيقول إيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم حضرتك؟ محمد سعيد. محمد سعيد. أستاذ محمد, رأيك في الصحبة إيه الوقت؟ والله عدم أحسن. إزاي؟ يعني الواحد معظم الصحبة بتبقاش كويسة, عشان تصاحب واحد كويس نادر إنك أنت تلاقيه. فأنا عن نفسي أنا مش مصاحب حد قد كده, زمايلي بس كده, لكن صحبة لا. ليه الصحبة عدم أحسن ليا؟ أضرارها كتير. إزاي؟ يعني ممكن صحاب دومن يودوني في مشاكل, ممكن يخلوني اشرب حاجة مش كويسة, ممكن حاجات كتيرة. يعني اتعرضت لكده؟ اتعرضت لكده. اي وحصل ايه؟ انا الاول لما كنت قاعد وسط جماعة يعني مش كويسين, فالواحد حتى لو هو مش كويس بستعلم منهم بحاجة بسيطة يحس ان هو حلو رغم انه مش حلو, وودوني وبانجو مش عارف ايه وكلام من دوت. بس شربت بانجو؟ لا ما قدرتش اصلا. يعني اتعرض عليك؟ اتعرض عليا. يعني وانت رفضت؟ انا رفضت, واللي زاد من كده يعني ان اللي عرض عليا دوت توفى في عيد الفطر. السلام عليكم. السلام عليكم. حضرتك ايه؟ تامر ربيع. تامر ربيع كليه؟ كليه اعلام. حضرتك عثمان احمد عثمان. عثمان احمد عثمان. عثمان احمد عثمان. مهندس هندسه. اهلا وسهلا. اخبار الصحبه معاك ايه؟ الحمد لله كويسه. تمام الحمد لله. وحضرتك؟ الحمد لله تيم. يعني اصحاب اصدقاء؟ طبعا. رايك فيه؟ لا بس بكل صراحه. بكل صراحه بثق فيه وبحبه, عارفين بعض من زمان جدا. وحضرتك؟ نفس الاسلوب. طيب رايك دلوقتي في الصحبه اليومين دول؟ حاليا احيانا ما بيدومش. ليه بقى؟ ليه بتبقى مشاكل؟ الناس بتبقى يعني مجموعه بتبقى متخانقه مع بعضيها بتاع كده. يعني في صحبه وحشه؟ اكيد طبعا اكيد. يعني في كل تلقائيه في ناس مثلا زميلك يبيعك عشان خاطر واحده. يا سلام. والله في مثلا طريق مثلا سكه تانية. يعني انا مثلا احنا طالعين, يعني احنا مثلا في احنا هنحضر في ناس مثلا ميول تانية دماغ تانية, في واحد كان عامل مود انا مش عارف كده. في صحبه الصحبه الوحشه تودي لغايه فين؟ ممكن توصل للموت او السجن. معايير الصحبه عندك ايه؟ والله انا عندي صحبه كويسه, هي الصحبه هي اللي بتنفع. الصحبه اللي هو ما فيش منه ضرر هو الصحبه اللي انا ممكن ان انا اقدر امشي معاه, لكن غير كده اي صاحب منه ضرر لا ما اقدرش. ما بيش صاحب. رضا عن اصحابك؟ يعني في رضا طبعا, بس يعني هو مش كل الاصحاب مش كل الاصدقاء. هو في صديق يعني بيبقى محبب الى الشخص, وفي اصدقاء تانية ما تبقاش محببه للبني ادم. بس الصديق اللي هو المحبب طبعا اللي هو البني ادم اللي بيبقى بيدلني الخير والصواب وكده, وبياخدني يعني بيوديني لبر الامان زي الناس تقول. وفي صديق تاني اللي هو السوق اللي هو بيدخل بقى البني ادم في مشاكل وكده. ده صديق اللي هو مش السلام عليكم. وعليكم السلام. اركب معاك؟ اتفضل. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام. اخبار الصحبه معاك ايه؟ صحبه يعني صداقه؟ انا عندي نوعين من الاصحاب. صحابي اللي هم بعملهم زي اخواتي، واصحاب للدراسه اللي هم يعني زماله او اصحاب مصالح. ازاي بقى؟ يعني ما بكلمهمش غير في المناسبات ولما بكون محتاج منهم حاجه، لكن الاصدقاء التانيين بستشيرهم في حاجاتي الشخصيه، موضوعاتي الشخصيه. الصحبه الحلوه تودي لغايه فين؟ تودي الجنه. لا شك انه موضوع خطير جدا، موضوع نعم. الصحبه يعني سبحان الله. اتذكر حديث في البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل على عمه ابو طالب، وكان عمه ابو طالب في لحظات الاحتضار، فقال له النبي عليه الصلاه والسلام: يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. وكان عند ابي طالب ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه، فقال ابو جهل: اترغب عن مله عبد المطلب؟ فما زال النبي عليه الصلاه والسلام يعيد عليه المقاله: يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. فاعاد عليه ابو جهل المقاله، فكان اخر ما قال: انا على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله. سبحان الله. فكان سبب في وفاته على غير الاسلام. نعم. وهذا كثير والله، رايت من شباب المخدرات من اقسم لي بالله انهم لما مات احد المدمنين المخدرات معهم امسكوه حملوه رموه في الزباله. لا حول ولا قوه الا بالله. واقسم لي بالله على ذلك، واقسم لي احد الاخوه الذين كانوا مدمنين مخدرات انه لما حمله بعض الناس ورموه بجوار، يعني بجوار اكرمك الله اماكن نتنه وقاذورات كانت البلديه تجمعها، استيقظ ظنوا انه قد مات فرموه، فاستيقظ يقول: استيقظت من حر الشمس اليوم الثاني بعد ما ذهب عني الادمان والمخدرات. يقول: وفوجئت، يعني ادركت في تلك اللحظه ان اصدقائي لا وزن لهم ولا قيمه، باعوني بمجرد ان وجدوني مت او اوشكت على الموت رموني عند القمامة. فالصحبه هي يعني طريق اما الى الجنه واما الى النار. الحلقه السابعه الشيخ محمد كاتب عنوان حديقه الحب. نعم. عن الاخوه الصادقه، وقلنا انها منحة من الله تبارك وتعالى، وذكرنا ثمرات الأخوة ولوازم الأخوة. لا شك، يكفي فقط أنه نعم. وأنت في طريقك إلى أخيك يرسل الله على مدرجتك ملكا فيقول: لما تذهب إليه؟ ألك نعمة تربه عليه؟ فأقول: لا، غير أني أحبه. فيقول: فإن الله جل وعلا أرسلني إليك يخبرني أنه يحبك كما أحببت أخاك في الله. الله أكبر. يكفي يعني أني لمحبتي لأخي في الله يحبني الله. شيخ محمد. نعم. إني أحبك في الله. أحبك الله. ربنا يكرمك. جزاك الله خير. ربنا يكرم حضرتك. الله يكرمك. إحنا برضو وكنا في النهاية يعني ما ضعفت الأمة بهذه الصورة المخزية. نعم. إلا يوم أن غاب عنها أصل وحدتها وقوتها، ألا وهو الأخوة في الله تبارك وتعالى بالمعنى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحال أن تتحقق الأخوة. نعم. بمعناها الحقيقي إلا على عقيدة التوحيد بصفائها وشمولها وكمالها. إن يفترق ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد. نعم. أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. نعم. ربنا يكرمك شيخ محمد. قبل ما ندخل كده ونشوف، احنا تكلمنا في الحلقة الثامنة عن جرعة الموت أو سرطان العصر، بقى الحلقات اللي يعني ما شاء الله تبارك وتعالى لاقت استحسان وقبول الحمد لله رب العالمين. أنا هستأذن حضرتك ونستأذن المشاهدين في استقبال اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. والله يعني أنا متصلة بصراحة عشان أقول لكم جزاكم الله خير على هذا البرنامج، حضرتك وفضلت الشيخ محمد جزاكم الله كل خير. وأنا والله يعني دائما ما أنصح صديقاتي بأن هم يروا هذا البرنامج. وكان لي صديقة النهاردة بتقول لي أن هي حالتها النفسية تعبانة، فقلت لها أن هي تتفرج على هذا البرنامج. وأنا أرجو من الشيخ محمد أن هو يوجه لها كلمة يعني تهديها وتصلح حالها بإذن الله، وتجعلها مستقرة في بيتها كده بإذن الله. بالنسبة للتقرير اللي شفناه على الصلاة ده، والله أنا قلبي انفطر عليه، أنا ما شفتوش قبل كده. يعني يا ربنا يا رب يعني يعز المسلمين ويردهم إلى دينهم يا رب. وكان ليا سؤال بس عايزة الشيخ محمد يفسر لي الآية، يعني أنا التفت ليها وأنا بقرأ سورة الكهف امبارح. هي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أنا عايزة تفسيرها، وهل المقصود بها المسلمين اللي بيسيئوا أعمالهم ولا الكفار عموما؟ نعم. وجزاكم الله كل خير. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحلقه الثامنه الشيخ محمد، جرعه الموت او سرطان العصر، وتكلمنا فيها عن موضوع المخدرات، وانه قلنا احنا موضوع خطير من موضوعات الساعه، ومرض مدمر من امراض المجتمع. هو يعني هو بعد مواضيع العبادات الرئيسيه والصلاة والبر ونحوها. يأتي هذا المرض، والمرض يعني هذا مرض كابوس خطير ملازم لصاحبه. يعني نعم. أنا أحد الإخوة لما استضفنا تذكر، صحيح أستاذ عجمي، نعم، أحد الإخوة يحدثني يقول أنا انتهيت من الإدمان منذ أكثر من 5 سنوات ولا زلت إلى الآن أخاف من الإدمان. نعم. لأن مرض الإدمان مرض متوحش، مرض يعني قاتل وفتاك ومرض نشط، والمجتمع كله يعني نرى الآن حملات كثيرة في الإعلام وفي التلفاز، والإخوة الدعاء والمتحركين، يعني هذا المرض أظن أنه يحتاج أمة كاملة. صحيح. لا يحتاج رجل واحد، ولا يحتاج داعية واحد، ولا يحتاج إما في مساجد، كل يحتاج المجتمع كله. نعم. نعم. حتى نستطيع أن ننقذ الشباب من المخدرات. الأموال التي تنفق على المخدرات بالمليارات. صحيح. لو تذكر ذكرنا أنها 36 مليار. صحيح. في العام الواحد أنفق في مصر 36 مليار في العام الواحد، يكفي لتزويج كم فتاة وكم شاب، يكفي لإصلاح كم من قرية، يكفي لتعبيد كم من طريق، يكفي لإضاءة وإنارة كم من شارع. إذا نحن بحاجة أن ندرك أن أموالنا التي تنفق على هذه السموم نحن أولى بها، والفقراء والأيتام أولى. صحيح. بها. وعلاج هذا المرض هو بالرجوع إلى الله سبحانه. الرجوع إلى الله. وكنا برضو الشيخ محمد إن المخدرات ده ضياع وانحراف وفساد وفشل ورزيلة وعذاب وقلق وندم وجريمة، كل شيء المدمن تتوقع منه أي شيء. الواقع في المخدرات. ولذلك كانت بقى الحلقة التاسعة كانت بعنوان شمعة أمل. لا. هنشوف شمعة الأمل بعد ما نستقبل صديقة البرنامج وصديقة قناة الرحمة أم خالد. طيب. يا أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ ملهم؟ الله يكرم حضرتك. يا شيخ محمد يا شيخ كل الجليل. الله يحفظك يا ام خالد. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج العظيم. الله يبارك فيك. ولم اود ان ينتهي هذا البرنامج. الله يكرمك. والله برنامج شيق وجميل، وتجوال الشيخ ملهم وأسئلة الشباب يعني بجد ابكتني على الشباب. جزاك الله. وربنا يجعلكم ذخر للشباب يا رب. اللهم وللأمة الإسلامية. ربنا يخليك وطول في عمرك يا شيخ محمد. آمين يا رب. على الطاعة. في شر طريقك يا رب، أنت والشيخ ملهم وجميع من ينصر الشباب. آمين يا رب والإسلام. آمين. والله العظيم برنامج شيق وجميل جدا، وبيعالج مشاكل كثيرة جدا. الحمد لله رب العالمين. وربنا يوفقكم يا رب. شكرا جزيلا يا مخالد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحلقة التاسعة مشاهدينا الكرام كانت بعنوان شمعة أمل، ودي كانت بقى مشاعر الأخوة اللي بنسقي بها قلوب إخواننا وأخواتنا اللي بنقذهم من بين أنياب المخدرات. وتذكر شيخ محمد إحنا استضفنا في الحلقة، ويعني حضرتك جبت لنا 2 من النماذج الطيبة المشرقة، ودي حقيقة النماذج مشرقة. كان معنا الأستاذ عجم إبراهيم والأستاذ مصطفى أحمد، ووصلنا في النهاية شيخ محمد إلى أن المدمن هو من باع كل شيء وحصل على لا شيء. باع كل شيء، باع أسرته وباع والدته وباع عرضه وباع ماله وباع دينه. نعم. وحصل على لا شيء، حصل على شيء. لكن شمعة الأمل إنما تكون حقيقة بـ بـ بـ بشعور إخواننا وأخواتنا بأن هؤلاء ليسوا منبوذون من المجتمع، ليسوا حشرات توطأ بالأقدام، بل هم مسلمون، هم إخواننا، زلت أقدامهم ووضعوا أو انحرفوا، نحن بحاجة أن نأخذ بأيديهم ونمد لهم يد العون والمساعدة ونعطيهم أطواق النجاة حتى يصعدوا ويركبوا ويلحقوا بالركب إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. بإذن الله. الحلقة العاشرة كانت بعنوان القاتلة. نعم. كانت بقى عن السجارة. نحن ذكرنا الحلقة التخين. الحلقة دي لماذا أرجعناها؟ لأننا هذه الحلقة هي السلم الأول للمخدرات. صحيح. فبعد أن يفهم الإنسان خطر المخدرات ويفاجأ ويصدم بهذا الخطر يفيق، يدرك أن السجارة هي أول سلم يقود إلى المخدرات. نعم. الحلقة 11 كانت بعنوان مصابيح الهدى. نعم. نشوف مصابيح الهدى بعد هذا الاتصال. طيب تفضل. أم فارس السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزيك يا أستاذ ملهم؟ الله يسلم حضرتك، الله يكرمك. منور والله، وفضيلة الشيخ. الشيخ محمد منور دائما. الغالي. الله يكرمك. الشيخ محمد الصاوي. آمين. وواضح إن ده كان في حساب للبرنامج بتاعه. نعم. أنا بقول كان من أجمل البرامج اللي جت على شاشة قناة الرحمة. ربنا يكرمك. وبعتبر إن كان يعني سبب في هداية شباب كتير بسبب ايه، دي وجهة نظري انا. نعم. لما نكلم الشباب يعني اللي يكلم الشباب شاب زيهم بيتهيالي بيبقى اوقع من ان لما يكون واحد عجوز قوي يعني او كبير في السن. صحيح. يكلم صحيح. الشباب فأنا بقول إن وجود الشيخ محمد الصاوي وما بالك يا أم فارس. نعم. لما يكون الشاب اللي بيتكلم شاب متدين ومثقف أيوة. ومحترم وملتزم بالضبط. وحاجة جميلة زي الشيخ محمد الصاوي ربنا يغفر لنا ويستر. هو ده اللي أقصده. نعم. هو ده اللي أقصده إن هو يعني إيه بيبقى دفع للشباب. ربنا يكرمه. آه. فهو كان برنامج من أجمل البرامج. وربنا يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. نحن وإياكم على هذا البرنامج سبب لهداية ناس كتير ويرجع ان شاء الله الفضل الله ثم ليكم واكبر قناة الرحمة والقائمين عليها وتحياتي للجميع. شكرا. الله شكرا جزيلا. شكرا جزيلا شيخ محمد. الوقت يمر سريعا. الحلقة 11 كانت بعنوان مصابيح الهدى، تحدثنا فيها عن الدعوة، كيف نحمل هم الدعوة وكيف نعم. نكون دعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام جعلنا شعار بلغوا عني ولو آية ويعني الدال على الخير كفاعله ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم نعم. شيئا. الحلقة 12 كانت بعنوان الحب الطاهر، وكانت دي حلقة كانت دفاعا عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن أصل الحب هو حب الله وحب النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم. لو يعني إحنا بنعملها بنسميها بلغة بتوع السيارات ضبط زوايا اتزان. نعم. إذا ضبطت في قلبك معيار الحب لله والرسول عليه الصلاة والسلام تنضبط بقية حياتك في مسألة المشاعر القلبية. صحيح. الحلقة 13 كانت بعنوان الحب الطاهر، أيضا الجزء الثاني نعم. وكنا لا يمكن العيش بدون الحب نعم. كانت الحب بقى وكانت بمناسبة حب الشباب والفتيات الحلقة الرابعة كنت لابس يومها أحمر ما عشان كان عيد الحب الله يديك الحلقة 14 كانت بعنوان ثقافة البديل نعم. نعم. وتحدثنا عن أن الدعوة تحتاج أن يوجد الأب والأم والداعية بديلا، يوفر بديلا. لا تنهى عن الغناء إلا وعندك البديل الصالح، لا تنهى عن التمثيليات والمسلسلات إلا وعندك البديل من حلقات العلم والندوات والمسلسلات الشعرية. وهذه ثقافة موجودة ذكرنا لها أمثلة كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوه عين الربا لا تفعل، عندما اشترى بلال تمرا صاعين بصاع وكان ربا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعل ولكن بيع الرديء ثم اقبض الثمن ثم اشتري به تمرا نعم. جيدا. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام البديل، ولما أدخل يده في الطعام ووجد بلنا فقال ما هذا يا صاحب الطعام، قال أصابته السماء يا رسول الله، قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس. صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما ما يعطي البديل. الحلقة 15 كانت بعنوان الانتماء، وقلنا إن الانتماء حب مكنون. نعم. كان ضيفنا أستاذنا الأستاذ تهامي منتصر. منتصر نعم. الحلقة 16 كانت بعنوان هكذا فزنا، كان أيضا معنا نعم تحدثنا عن فرحة الفوز التي رأيناه في الشوارع والأعلام ينبغي أن تنقل إلى المساجد وإلى الطاعات. والفوز الحقيقي يكمن في رضا الله تبارك وتعالى. نعم. والفوز بالجنة. الحلقة 17 كانت بعنوان يعني كانت بقى حلقة خاصة، كان معنا برضو الشيخ خالد عبد الله، كان بقى يعني محبة الدعاء لبعضهم والالتفاف الدعاء حوالين بعض لما تكون في مشكلة أو يكون هناك مأزق لأحد من الدعاء الكل نعم. بيكون أحسن. مع بعض نعم. تحدثنا في هذه الحلقة عن موضوع الذب والدفاع عن نعم. الأعراض. الحلقة 18 كانت بعنوان الشباب والإنترنت، كان برضو أيضا معنا فضلت الشيخ أمين الأنصاري. نعم أحسن. تحدثنا عن أخطار الإنترنت وكيف أن الإنترنت باب يعني فيه الخير وفيه الشر، لكن بحاجة أن يكون هناك ضبط واتزان. وذكرنا الخطوات العملية للأباء والأمهات لتحصين الشباب والفتيات. نعم. وذكرنا أيضا واجب الحكومات وواجب والأفراد والأسرة والمدارس نعم. والدعاء. عن هذا كله. نعم. الحلقة 20 كانت بعنوان شمس الهداية، وكانت عن الحجاب. نعم أحسن. نعم. تحدثنا فيها تأصيل لمسألة الحجاب، كيف أن المسلمة تكون عفيفة طاهرة بالحجاب عندما تنقاد لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا أقوال أهل العلم والتفصيل في المسألة، وذكرنا أن يكفي إخواننا وأخواتنا الذين يسمعون الآن أن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن كن محجبات حجابا شرعيا. الحلقة 21 كانت بعنوان الحلقة الماضية عصفران في العش، تحدثنا عن الزواج والحياة الزوجية وكيف تكون سعيدة بطاعة الله سبحانه وتعالى. ربنا يكرم حضرتك الشيخ محمد. دي يعني كانت يعني أشياء مختصرة وعبارات مختصرة لما قلناه في الحلقات السابقة. مشاهدين الكرام يعني أنا أقول كلمة لله تبارك وتعالى إن أنا في هذا البرنامج تعلمت من الشيخ محمد الصاوي، تعلمت منه الأدب وتعلمت منه التواضع وتعلمت منه حاجة جميلة قوي، احترامه وتوقيره للعلماء. فكان كل حينما كان يذكر عالم من العلماء أو داعية من الدعاة كان باحترام ويجلهم ويعظمهم باحترام وأدب. فالحقيقة أنا تعلمت منك الشيخ محمد وكلمة لله تبارك وتعالى هذا، وتكلمت منك التواضع. ربنا يكرم حضرتك أيضا. الله يكرم حضرتك. يعني سؤال الأخت الأول الذي ذكرت أن الإنسان يصاب أحيانا بهم أو ضيق، نقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا أن نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأوصانا أن نقول اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وأنور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، فيذهب الله سبحانه وتعالى ذلك الهم وذلك الغم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا من هذا المنبر أقول لإخواني وأخواتي، سامحوني إن كنت قد قصرت أو أسأت أو أخطأت أو فرطت، فأنا والله أحبكم وأحبكم لله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمني كيف أحب إخواني، ولأني أدرك أن هذا الحب يقودني إلى ظل الله جل وعلا في يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي، فما سمعتموه إن كان فيه خللا فهو من نفسي والشيطان، وإن كان فيه توفيق وتسديد فهو منة ونعمة وفضل وخير من الله وحده، لا أثني عليه إلا بما هو أهله سبحانه وتعالى. ربنا أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا ويصبرنا. وأعد إخواني إن شاء الله هناك برنامج جديد، نحن عندنا قاعدة في البرامج دائما نعطي يعني فكرة وموضوع ونستوفيه ثم ننتهي وننتقل إلى موضوع آخر. سيكون هناك برنامج جديد إن شاء الله عنوانه نساء من ذهب، نتحدث فيه عن 30 امرأة من نساء المؤمنات وكيف نربط واقعهم بواقع نسائنا. ربنا يكرم حضرتك الشيخ محمد. يعني في النهاية بقى أنا أقول جملة جميلة، يعني كلما رأيت شيئا جميلا قلت الله، كلما رأيت وجها حسنا قلت الله، كلما سمعت كلاما طيبا قلت الله، كلما سمعت صوت البنابل ونطق السنابل بين الجداول قلت الله، كلما تنسمت الحدائق والزنابق قلت الله، كلما شاهدت تفتح الأزهار وتدفق الأنهار قلت الله، كلما تأملت في ملكوت السماوات والأرض قلت الله، كلما رأيت هذا النجاح الباهر لهذا البرنامج نبض الشباب قلت الله، كلما تأملت صنع الله قلت الله، لفظ الجمال والجلال والكمال، أصل الوجود، سر الخلود، معنى الحياة، خاتم الحسن على الحسن وخاتم الجمال على الجمال، فاحرص أن تصنع في هذا الكون الجميل كل جميل حتى ينطق الوجود كله في صوت واحد الله، فتكون بذلك قد زرعت شجرة الجمال في قلب الكون وجعلت الكل يسبح دون إرادة ويقول الله الله الله. جزاك الله خير. ربنا يكرم حضرتك. آمين. نريد أن نعتذر للإخوان عن النهاردة وجود شيخنا محمد حسان لظرف طارئ، نسأل الله سبحانه وتعالى أجره، وأستسمح إخواننا يعني في الإدارة أن أدعو ختام هذا البرنامج دعاء في خلال دقيقة. يعني الوقت يعني مر سريعا وتعدينا الوقت. لا لا بأس إن شاء الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص. نعم. اللهم أجر إخواننا القائمين، اللهم أجر إخواننا العاملين، اللهم ثبتنا على طاعتك ومرضاتك. نعم. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم افتح لهم القلوب، اللهم افتح لهم الأبواب، اللهم صب عليهم الخير صبا. اللهم من كان من شبابنا يستمع الآن بينه وبينك معصية، نسألك يا رب يا رب يا رب الليلة أن تبغض إليه هذه المعصية وأن تملأ قلبه بالإيمان والطاعة وأن تحببه في مرضاتك، إنك على كل شيء قدير. يا رب أعز الإسلام والمسلمين. آمين. وانصر هذا الدين وأعلي شأنه وارفع رايته وانصر قادته. آمين. ووحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على البر والتقوى. اللهم أقر أعيننا بصلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى حياض المسلمين عزيزا كما كان في سابق عهده. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، ثبت أقدامنا على الصراط، ثبت أقدامنا على السنة، ثبت أقدامنا على الخير، خذ بنواصينا إلى الفردوس الأعلى، اجعلنا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر لأبي واغفر لأمي واغفر لكل من علمني واغفر لكل شيخ تعلمت منه الخير واغفر لكل من له حق علي. اللهم بارك لي في ذريتي وأهلي، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الله خير. ربنا يكرم حضرتك شيخ محمد ويكرم مشاهدينا الكرام. وانا بنشكر حضراتكم وبشكر أسرة البرنامج اللي شاهدوا معانا واللي تعبوا معانا وساهموا في إخراج هذا البرنامج يعني بالصورة الجميلة ديت، وبشكر حضراتكم وبشكر كل من ساهم معنا. كل المشاركات وكل المداخلات انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.